منك عليك تطلقي منك وان كان منك مش منك انا هتجوز بدون نزاع طال انتظار لما عمار قال ايه لازمته سارة انت اختاري لك بخيرة وعليا نفسك بلمتنا واحد سارة بكت وقالت لي عمارة ايه بتقول له بلاش تهزلوا السماوات حلال ومكروه علينا يا ربي ما تحكمش لما سمع زوجها كلامها صعب عليه بقى يظلم لما سمع زوجها كلامها صعب عليه بقى يظلم يتجوز ولا يطلقها بدون أدلة ولا دفاع صبر تاني وطول بال لكن الخلف كل أمان صبر تاني وطول باله لكن الخلف كل أمان زوجته خفت من أحواله فضلت تترقب قبل الأحوال وفضلت وهو يبحث ويدور وفضلت تبحث وتدور وهو يبحث ويدور وكان زمان مش متنور لا تجلى ذرة ولا إشعاع سارة ما تردش حيلتها غير أختي راحت تشكيلها زوجها بقى وبيتها وشكم خالص على الضيع وحيد هلا زي بعضه انا هصبر شوي وبعدين تدوري وانا دوري يمكن ربنا يطمني فخدت بعضها وكانت حيلتها بالدنيا اختي واحده هي اللي عايشه فقالت هتشكي همك لمين وحقودي باختك شوية ومشيت سارة راحت لاختها خبطت على الباب اما اختها فتح الباب الو اختها فتحت الباب لقت اختها سارة بتبكي ايه مالك يا سارة مين اللي زعلك يا حبيبتي قالت لي لا اشكي لي من لوعتي واشرح لي من همي مالي الصدر حنون غيرك بعد ابويا وامي اشكي لي من لوعتي واشرح لي من همي مالي الصدر حنون غيرك بعد ابويا وامي ولا همي الناس لجا بخت الناس لجا بخت وانا لي ربعي بخت ومال وقضيت حياتي في عذاب لما نشف دمي Hmm. حصل؟ قالت لها يا اختي الراجل بيقول لي اتخلفي اتجوز عليك، وانت عارفه الضره بدر تنضر في عفشتها قبل ما تهد. اشكي لمين لوعتي واشرح لي من هدمي، مالي الصدر حلول غيرك بعد ابويا وامي، ولا ارى عيبها ولا حد يشيل همي. وانا لي ربع بختي ومالي، وقضيت حياتي في عذاب لما نشف دمي، لما اختي غاشت اسمحلها صعوب علي غني جرالها، قالت لي جارة فبخلها بخت الطيب عمره مضى علشان يا اختي انتي مني، وهبتلك اللي في بطنك بنتي ولا ان كان ابنك، يوم ميلادي بلا امتناع تخبيه لك يا اختي على طول، عشان كده لجوزك هقول صبحتي ابي خلاص على طول، وفيه شروط ولقاء اتباع زوجتك هتفضل وياي، عشان ابشرها حدايا زوجتك هتفضل وياي، علشان ابشرها حدايا وتفهمك برضو معايا ونقنعوا كل الاقناع وحد. قالت لها طب اسمعي انا هنفذك من المطب ده. قالت لها ازاي؟ شوف الحريم بقى مقالب بقى، ربنا خلق الشيطان وقال في حق الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في حق الحريم ان كيدهن عظيم، يعني هم ألعن من الشيطان. قالت لها اسمع احنا مدبروا خطه كويسه، انا حامل 7 شهور. قالت لها اه. قالت لها انا ابعت لجوزك اقول له ان الست بتاعتك حامل 7 شهور وانا اتبرعت لك باللي في بطن اللي ربنا يبعته تاخديه. قلت لها وبعدين؟ ترجع تاني تقولي لا تحطيني في النار بايديك؟ قلت لها بقى انا هاخدك احطك في النار، ده انت اختي وماليش البركه الا انت وانت اللي بقيالي. قامت الوليه بعتها للشيخ عماره، وجه الشيخ عماره سلام عليكم. قالت عليكم السلام، اهلا اهلا يا ذو النور، انت منور، مالك يا راجل منكد على نفسك كده انت وصار انتوا الاثنين عيب؟ الف مبروك. قال لها مبروك على ايه؟ قالت له مراتك حامل 7 شهور. قال لها بتقول ايه؟ 7 شهور؟ امال ملهاش بطن ليه؟ قالت له بقى اسمع، اصل دي اول بطن ودايما بيبقى الحبل في الجناب كده مش باين، وعلى راي اللي بقول اسال مدرب ولا تسال طبيب، انا كل سنه اجيب جوز وفرد جوز وفرد، فدي حاجه بقى انا عارفاها شغل حريم. ساعة ما سمع الخبر بقى من الفرح هيطير، صدق كلامهم تمام على طول بدون تفكير. يلا بينا يا سارة. قلت لك ليه؟ انت لازم تفضل عندي الشهرين دول، انا هتيجي في ساعة يا اخويا وتولد ومحدش معاك، عشان انا بقى اكلها مظبوط تقعد هنا. قال لها زي بعض يبقوا 3 من شهرين، ده اليوم اللي بتمناه. وافق على رأيهم على طول بدون تأخير، تفلت حدا اختها لما اختها وضعي، وجابت 2 طفلة وطفل صغير، فرحت سارة وقالت ربي يا اختي بقى صلبي وطلبك في الحصار وقالت ربك يا اختي بعد صلبي وطلبك السر خبه عن زوجك واوعى يوصل للاسماء واوعى يوصل للاسماء يلا بقى وعدك اوفيك واديني اللي هتستغني ان كنت عاوز الواد خليك واخد البنت بلا امتناع الاخت بصت لضناجة وبحلقت كده بعنيجة الاخت بصت لضناجة وبحلقت كده بعنيجة الاتنين تاني ما قالوا عليها والقلب حن بين الاضلاع قالت لي اختي جتني ابدا ما تهونش عليا ولادي ابدا قالت لي اختي جتني ابدا ما تهونش عليا ولادي ابدا البنت ولا الواد ابدا البنت ولا الواد ابدا هو الضلا يهدى ويبقى وحد ولدت اتنين وجابت بنت وولد مبروك انا عارفه ان انت هتختار الولد وناخد البنت رضا قامت الوليه بصت لضناها كده وقالت لها اتفضلي يا ساره من غير ما ترد ده كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح يلا شوفوا لك شغله ايه بتقول ايه قلت له هو الضنا بتهدى بيه ده انا يظهر ما كنتش في عقلي ساعتها ايه بتقول ايه بتحطيني في النار ده ما كانش طايق امال ما يعرف ان انا بكذب عليه يبقى انا لازم انتحر واموت ما قبلوش ابدا اعملي معروف نفديني من المطب ده يا اختي قالت لها شوفي اتفضلي بدل ما اتفرج عليك الناس وقفت ساره والدموع نازله وقالت تشكيلي من يا زمن فعلك العايب من البخت والحظ خلتني بدون هاي ولبست التوب الجديد على حظ طلع داي على حظ طلع داي وزرعت حب الامل بقى غاب ولا طلع شي حتى اللي فيه العشم طلع العشم خاي فعلك العاي من البخت والحظ خلتني بدون ناي ولبست الثوب الجديد لا إله إلا الله ماشية وسابت الأخت الأسيا سارة أنا نامت على طول ماشية وسابت الأخت الأسية. كانت حزينة أوي وبكية، كانت حزينة أوي وبكية لما الأمل اتهد وضاع، لما الأمل اتهد وضاع. بتبكي وتقول هعمل ايه وأقول لجوزي بس ايه، وهي ماشية وحالها حال قابلها من جزء من سال علشان يطمن على الأحوال بأي وضع من الأوضاع. وهي ماشية في الطريق بتبكي لقت جزءها بعت لها مرسال، قامت ماسحة الدموع ولقت شوية شراميط مرميين على الأرض جمت لفاهم وحطتهم تحت الطرحة بإيديه لفة مزورة. تنت وقفة لما المرسال وصله. أهلا أهلا، ليه يا سارة جاية ماشية؟ ده اليوم اللي البلد كلها بتتمناه، ليه ما بعتلناش وإحنا كنا جبنا لك طيارة هليكوبتر وصلتك؟ ولما جالها المرسال قرب وحياها فضل يبارك لجا والحيرة شغلها جا فرحان ومبسوط وهي النار كوي. والناس تداريها الهدوم وما تعرفش ايه جواه، ايه اللفة مش عارف ايه اللي فيه. ربنا جاب لي كي؟ قالت له جاب لي بيت زي القمر. طب ما توريها لي كده؟ قالت له لا يا اخوي الهوى يخبطني، استناني هنا على اماني. رايحه فين؟ قالت له هروح ادخل الجبل جوه اسجد لله شكرا انه رزقني بعد العمر ده كله ببيت. قالت يا بنت بقى مفيش داعي للاحراج، روحي بقى للوحش ابلعك، مفيش داعي ان انت تقابل الراجل ولا تقابل الناس. وسابته واقف يستناها ودخلت عشان تموت. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد رسول الله. الواحد لما يجي يموت وينطق بالشهادة ثق 100% أن ربنا كرمه. فدخل على الموت وبتنطق بالشهادة لكن لها أجل، ربنا عمل إيه؟ ودخلت سارة الجبل تتمنى في موتها وت اتوغلت في الجبل للوحش ياكلها، وربنا ربنا ربنا مطلع على كل احوالها من شدة الضيق. جالها الفرج على طول، طلت لقت طير كبير خاطف طفله وجايبها. طلعت شارة بعد اللفه ما كانت مزوره بقت رسمي، وقامت شايله البنت. انت جبت جوا ليه الزهره؟ قالت لي اسكت اسكت، انا كنت ساجده لله وما كنتش عاوز اجي ابدا. السجود لله حلو قوي جوه بعيد عن الناس. قال لها قولي لي بابا، انت ما انتش راضيه توريني البنت ليه؟ انا هصلي على النبي قبل ما اشوفها، انت خايفه الحسين ايه؟ قالت له يا سلام اتفضل. فشافها وقامت مغطياها وراكبه الجواد، وهي ماشيه كده بصت للسماء وقالت يا سلام كنت داخله عشان اموت يا رب. وقالت من لحظه كنت في خطر والمولى نجاني وبلغت للموت، ولكن المولى احياني وسالت غيره ما فيش غيره اللي اعطاني. من يسأل الله ويصبر ربنا يعطيه، والحمد لله عطاني ربي وجداني. الطير جايبها بلفتها من كتر شقها ولهفتها، هجمت عليه بقى وخديتها ولقتها بترضع في الصوبة، وفرحت فرحة ما تتقدر والكون أمام أبقى منور. رجعت تقول الله أكبر، الدنيا من فرحتي متساع، يا رب انت عليم وخبير رحمتني يا لطيف يا رحيم، وصلحت حالي بعد الظلم وحكمتك كلها إرداء. الناس تريد وأنا أريد وأنت تفعل ما تريد، واليوم ده عندي يوم العيد وحكمتك كلها إرداء وحكمتك كلها إبداع. كانت جميلة في ركبتها واللي زانتها طفلتها، لحد ما وصلت بيتها زعوا الخبر كده في المذيع، جزء فرح فرحة عظيمة وعمل للفقراء وليمة، جزء فرح فرحة عظيمة وعمل للفقراء وليمة. والنية كانت نية سليمة، أصل الخلف زينة وما توحد. لما الشيخ عمارة شاف البنية فرح جدا، وجمع الناس الفقراء كلهم وعمل لهم عزومة وكسى اليتامى، وقال لها هنسمي البنت ايه؟ ليلتها عملوا عشانها ليلة دينية، ولما لقوها جميلة سموها حورية. دخل مستشفى المجازيف

ومقتنع كل الاقناع واحد. بالليل قال لها اسمعي في خبر هقول لك عليه. انا قلبي ما بحبش حريه دي زي العيال. اما اتبسط له كده وقامت موطيه في الارض. كل ما امشي في حته الناس يقولوا ان حريه دي مش بنتهم. وانا قلبي كمان حاسس انها مش بنتي. قولي لي الحكايه ايه؟ قالت لما اقول لك تسامحني. لا طبعا. هو انت دام تغلط وتقولي انا غلطانه يبقى الانسان مننا مش نبي مش معصوم عن الغلط. الواحد لازم يعترف بغلطته خلاص. ما بقاش انا عويل بدل. قالت له طيب الوضع من الاول انا ما كنتش حامل ولا حاجه. واختي قالت لي هديك اللي ربنا يبعته. وبعد ما ولدت جابت بنت وولد اخيرا قالت لي ضنايا مش ههاني بيه. مشيت بالليل لقيتك باعت المرساه. رحت ماسحه الدموع واستاذنت منه وكنت لفه لفه مزوره كده على اساس ادخل للوحش يبلعني. فانا داخله الوحش يبلعني لقيت الطير جايب حريه باللفه بتاعتها. وادي الحكايه من الاول للاخر. بتقول له الكلام ده بالليل وفاهمه ان حريه نايمه. أتاري كانت حرية سمع كلام الاتنين. وتأكدت إن ذا مش جلتهم الاتنين. بكت وقالت يا ترى ألاقي أهلي فين. يا ترى ألاقي أهلي فين. بدي أروح لهم بقى ولما خلقاهم هقول لهم تسيبوني سنين كده. واروح على فين والاقي اهلي بس فين. محتار امشي واروح على فين والاقي اهلي بس فين. واللي انكتب بتشوفه نعيد ولا يمنع المكتوب ملمع. امتى اشوف ابني وابوي ولا اشوف اختي واخويا. امتى اشوف امي وابويا ولا اشوف اختي واخويا. امتى اشوف امي وابويا ولا اشوف اختي واخويا. واعيش مع امي وابويا وانسى خلاص كل الاوضاع. وامتى يرجع كل غريب لاهله من كان له نصيب. وامتى يرجع كل غريب لأجل يوم ان كان له نصيب. يتلم شمل حبيب لقى الحبايب احلى متاع واحد. نوت انها تمشي الا لا خلوهم يناموا وخد بعضك وامشي. لان الناس دول لا يقربوا لك ولا هم اهلك. تعيش زي ما هم بقى قبل ما تمشي بيومين. واحد بيخبط على الباب فبيقول حاجه لله يا ستي اللي جوه. ماما هشمه لابسه خاتم ذهب في صبيحها جمل قلعه. وقالت له خد يا عم. تعرف الراجل ده مين؟ ابوه. ماشي يبحث عليها لما باع كل متاعه. ولا يا شفرة خلي لك الخاتم يزيل صوابعك. قالت له يا عم خد الخاتم يمكن يكون سبب سعادتك، اشربوا حاجة تجري فيها وخد وانا ربنا يتولاني. خد الخاتم ومشي، وهي طلعت بالليل قبل ما تفتح الباب وتسيبهم نايمين وتمشي، بصت لنجوم السماء كده وقالت لبست التوب اللي انا ما جاش على قدي، ولبست التوب الضنا ولقيته على قدي. مشي حريه في ظلام الليل، مشيت حرية تدور على عز أحبابها، لفت بلاد وبلاد لما المشي أتعبها، لآخر بلد في الجبل لقت قصر عالي جميل قدامها، جلست جواره كان قصدها الراحة، كانت جلسة زي القمر سبحان خلقها. قدام السور بتاع القصر ده، القصر ده بيملك واحد وحلت من الدنيا ولد واحد واسمه واحد. فلقاها بتبكي وشكلها جميل، نزل جري، مامته نزلت وراها، وابوه ايه يا ابني بتجري ليه في ايه؟ خرجوا التلاتة لقوها قاعدة بتبكي، ولما الشعر زي الدهب وجبين جاب فضة، فقال قال دي حورية هربانة من رضوان، والله انجابولي القمر بدلها انا مرضى. يا شفا دخلت حرية وبتبكي، لا ما تبكيش خليها على الله. بعد ما قعدت كام ليلة كده حبها جو جو، وبعدين قال لي يا بابا انا بحب حرية ولا هتراعي المظاهر الدنيا؟ قال لي لا بتحبيه، انا على السعادات اعتبرها انها بنتي، ماليش بركه الا هي، بس خد رايها ربما مش عشان يعني ان انت ابوك عنده قصر وغني، جايز يا اخي الحب ده بالدم يعني، جايز يكون دمك تقيل على قلبك. اذا كانت هي موافقه انا موافق واختم بالعشره، الفقر والغنى بتاع ربنك. قال له برضه يا بابا لك حق، انا المفروض اخد رايها. بعد كملة كده لا حرية، أنا ناوي على حكاية في دماغي كده ترضى تنفذيه؟ قالت له عاوز تقول ايه؟ كلمني بالعربي. قال لها يعني أنا بحبك، أنت موافقة على حبي؟ قالت له أنا أقول لك على اللي في قلبي وما تزعلش. قال لها مش هزعل أبدا، كنت بتكرهيني قولي لي. قالت هقول لك على قلبي وعلى اللي فيه، قلبي خاتم سليمان وانت اللي ساكن فيه، تيجي المواهب كلها واللي تطلبه تلاقيه، هو اللي راح يسعدك ويقول لك لبيك، وحيبقى ملكك بقى ولا حد شريكك فيه. We'll be right back. سيبه ده دخل صار سيبه. اسمع دور على فين تطلبوا تلاقي هو اللي راح يسعدك ويقول إليك لبي بس على شرط الاقي قالت له مش هوافق على الجواز اطلاقا الا لما الاقي اهلي ولو يكونوا ناس فقراء اذا كان عندك استعداد تمشي معايا تدور معايا على اهلي انا خدمتك مش هتدور علي معايا على اهلي انا مش لازم لي قصرك ولا الغنى بتاعك قال لا ده انا على استعداد الف معاك بدل الشهر سنه ادام انت خايفه على كرامتك كده يبقى انا لازم اشاركك في الوحده بتاعتك هو اللي راح يصيبك ويقول لك لبيك وحيبقى ملكك بقى ولا حد يشيرك كتير وقال لي يا نور العين جايب الجمال ده كله منين خايف عليك يصيبك عين عايزه حجاب للعين ممنع ده كل شيء بيبقى له حدود لكن جمالك فوق الحدود ده كل شيء بيبقى له حدود لكن جمالك فوق الحدود ده انا اسمي وعد وبك موعود وقلبي الى غيرك ما يساعد يا حياتي انت يا حريه يا عز من ضياني يا حياتي انت يا حريه يا عز من ضياني انت الهوى وانت الميه انت الهوى وانت الميه وقلبي الى غيرك ما يسوحك ايه ما عادش بلادي انا قالت له فاضل البلد اللي جاي بقى دخلوا البلد كنا بعد المغرب واحد واقف كده قدام القصر لا يا جماعه زي التايهين كده خد يا جدع انت تدور على حد ولا ايه قال له لا ده الاخت دي يعني لا مؤاخذه بيه الطرحه خطفها من حجر امها وهي صغيره فبتبحث على اهلها وانا ماشي معاها ونس كده في الطريق لا انت يا شطرة اللي عطتيني الخاتم زمان قلت لا بيه انا عطيت الخاتم لواحد فقير خالص فقر ذكر قالت له هذا الكلام قال ما هو السبب في الغنى بتاع الخاتم اللي انت عطتيه انت اللي اسمك حرية تعالي انا ممكن أمك تعالي الأم ضمتها على صدرها وقالت يا ضنايا يا حرية غبت ليه يا حبيبتي وغيابك كان على عينيا على عينيا على عينيا قوليلي جرالك بقى في غربتك دي قالت حفظني الإله وجيت لك بشرفي وعرض زي اللبن والفرحة في عناي رجع وعد جاب أهله وتزوج حورية وساعة ليلة الدخلة كده بصت له حورية قالت يا سلام رب صدفة خير من ألف معاد مين اللي كان هيعرف ان احنا نتقابل كده ولا هي اهلي يا واحد وقالت له ايه حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل كل من شاف جمالك يضربك المثل كل من شاب جمال يضربك المثل يا حساس. كل عام وانتم بخير، وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمه الله.